سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين يا رب العالمين. وفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. بعد أيها التفكر والاحترام، يقول الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشاهرزوري مسلم من دمشق المتوفى سنة 1463، خيار الأقسام لطرق نقل الحديث وتحمله. التحمل مأخوذ من أخذ الشيء عن الآخر أو حمل الشيء عن الآخر، كالذي يحمل سلعة ثم يأتي الآخر ليأخذ عنه هذه السلعة، فإذا يكون قد تحمل هذه السلعة. كذلك الحديث إذا سمعه الطالب من الشيخ قال: ومجامعها ثمانية أقسام. مجامعها أي مجموعها. القسم الأول السماع من لفظ الشيخ، وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أو من كتابه. وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. وفيما نرويه عن القاضي عياض السبتي، قاضي عياض بن موسى السبتي نسبة إلى سبتة مدينة من بلاد المغرب سرقها الإسلام، أحد المتأخرين المطلعين، قوله لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قلت ابن الصلاح في هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ على ما نبينه إن شاء الله، ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ بما فيه من الإيهام والإلباس. والله أعلم. يعني طالما أن هذا التلميذ أو الطالب سمع من الشيخ ما ينبغي أن يحدث عنه بقال وذكر، عرفناه، يقول سمعته أو حدثنا أو لا بأس بأخبرنا. أما أن ينزل إلى يعني هذه المرتبة فلا ينبغي إلا لسبب، كما يفعل الإمام البخاري، كما يفعل الإمام البخاري، يكون قد أخذ هذا الحديث عن هذا الشيخ في حال المذاكرة ليس في حال الإملاء والتحديث. وفرق بين حال الإملاء والتحديث وبين حال المذاكرة. المذاكرة قد لا يكون الشيخ قد ذاكر هذه الأحاديث جيدا وراجعها، أو لأن الشيخ فيه بعض الدين والضعف، لذلك البخاري يقول قال فلان. أما غير البخاري ما ينبغي طبعا أن يستعمل هذا، لأن الذي يستعمل ذلك إذا قال قال لنا فلان وذكر لنا فلان وهو قد سمع ذلك من الشيخ فيحمل على ماذا؟ بعضهم يقول هذا من باب المنقطع، لكن الراجح طالما فيه قال لنا زيادة لنا أو قال لي أنه ليس من باب المنقطع. وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب أن أرفع العبارات يعني أعلى العبارات في ذلك سمعته ثم حدثنا وحدثني، أكيد سمعتم أجمل شيء يعني سمعت يعني بأذني. بعدها حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. وكان بعض أهل العلم يقول فيما أجيز له حدثنا، هذا فيه تجاوز يعني، أخذ هذه الأحاديث إجازة واستعمل ماذا؟ استعمل حدثنا. المتأخرون جوزوا أنبأنا، جوزوا أنبأنا، هذا جائز. أما الأحسن أن نقول أنبأنا فلان إجازة، هكذا أنبأنا فلان إجازة. وروي عن الحسن البصري طبعا أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة، ويتأول أنه حدث أهل المدينة. وكان الحسن إذ ذاك بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا. أو حدث أهل البصرة، حدثنا يعني يريد حدث قومنا، حدث قومنا. قلت ومنهم من أثبت له سماعا من أبي هريرة والله أعلم. لا يصح سماع الحسن من أبي هريرة. ثم يتلو ذلك وقول أخبرنا، وهو كثير الاستعمال، حتى إن جماعة من أهل العلم كانوا لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ من حدثهم إلا بقولهم أخبرنا. منهم حماد بن سلمة، وعبد الله بن المبارك، وهشيم بن بشير، وعبيد الله بن موسى، وعبد الرزاق بن همام، ويزيد بن هارون، وعمر بن عون، ويحيى بن يحيى التميمي، وإسحاق بن راهويه، وأبو مسعود أحمد بن الفرات، ومحمد بن أيوب الرازيان، وغيرهم. وذكر الخطيب عن محمد بن رافع، هذا أحد رواة مصنف عبد الرزاق. الرازيان طبعا يعود على آخر رجلين، يعني على ابن الفرات وابن أيوب. إذا ذكر الخطيب عن محمد بن رافع قال: كان عبد الرزاق يقول أخبرنا حتى قدم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، فقال له: قل حدثنا. وكل ما سمعت مع هؤلاء قال حدثنا، وما كان قبل ذلك قال أخبرنا. أي عبد الرزاق كان عن طريقة حتى ما سمعه عن الشيخ ماذا كان يقول؟ أخبرنا. وأخبرنا الأحسن أن تستخدم في أي تحمل، قراءة على الشيخ، قراءة على الشيخ، تقول قرئ على فلان، أو قرأت عليه، أو أخبرنا، فهو إذا خالف المشهور. نعم. وعن محمد ابن أبي الفوارس الحافظ قال: هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق لا يقولون إلا أخبرنا، فإذا رأيت حدثنا فهو من خطأ الكاتب. شيء رائع. إذا هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق لا يقولون دائما فيما سمعوه من الشيوخ إلا أخبرنا فقط، يستخدمون هذه العبارة، ما عندهم التنويع، سمعت وحدثنا، هذا خلاص أخبرنا. قال: فإذا رأيت حدثنا يكون خطأ من الكاتب، من الناسخ يعني. قلت: وكان هذا كله قبل أن يشيع تقصيص أخبرنا بما قرئ عن الشيوخ. ثم يتلو قول أخبرنا قول أنبأنا ونبأنا، وهو قليل في الاستعمال. أنبأنا ونبأنا، قال قليل في الاستعمال، هذا عند المتقدمين. لو رجعنا إلى الكتب الستة، لكن لو رجعنا إلى من بعدها وبعد الكتب الستة، يعني بعد 350، نجده صار هو الشائع، هو الكثير. قلت: حدثنا وأخبرنا أرفع أي أعلى من سمعته، من جهة أخرى وهي أنه ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخطبه به. رواه الحديث يعني بمعنى قصده به هذا الحديث. إذن رواه مشددا أي قصده، لأن الشيخ قد يكون لا يقصد هذا الطالب ولا يريد أن يسمعه، عرفنا؟ فعلى ذلك حدثني أقوى، حدثنا يعني قصدني بالتحديث ولو كنت مع غيري، حدثني وحدي، حدثنا وكنت مع غيري لكن قصدني. أما سمعت قد أكون من وراء حجاب سمعت، وأنا لست من طلبة هذا الشيخ وقد لا يأذن لي، هذا المقصود. وفي حدثنا وأخبرنا دلال على أنه خاطبه به ورواه له، أو هو ممن فعل به ذلك. سأل الخطيب أبو بكر الحافظ شيخه أبا بكر البرقاني الفقيه الحافظ رحمه الله على السر في كونه يقول فيما رواه لهم عن أبي القاسم عبد الله ابن إبراهيم الجرجاني الآبنودي، إذن الآبندوني نسبة إلى آبندون وهي قرية من جرجان. الجرجانية إقليم كبير في بلاد فارس. قال سمعت، إذن كان يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسرا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم، يعني الظاهر أنه لا يسمح له بأن يحضر مجلسه، فكان إذن بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه، فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن قصده كان الرواية للداخل، يعني هذا الشيخ من عنده في داخل الغرفة وحده. وأما قوله قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان فهو من قبيل قوله حدثنا فلان، غير أنه لا يقل بما سمعه منه في المذاكرة، لا يقول الأليق بمعنى الأنسب المناسب يعني الأحسن والأمثل كلها تصح، وهو به أشبه من حدثنا. وقد حكينا في فصل التعليق عقيبة النوع الحادي عشر عن كثير من المحدثين استعمال ذلك معبرين به عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات. في فصل التعليق يعني الكلام على الحديث المعلق، الكلام على الحديث المعلق، وأوضعوا العبارات الآن أدنى العبارات في ذلك أن يقول قال فلان أو ذكر فلان من غير ذكر قوله لي ولنا ونحو ذلك، لأنه إذا قال لي وقال لنا هذا محمول على الاتصال، محمول على الاتصال إذا أتى بحرف أو بنعم كلمة لي أو لنا بخلاف قال. وقد قدمنا في فصل الإسناد المعلعل أن ذلك وما أشبهه من الألفاظ محمول عندهم على السماع إذا عرف لقاؤه له وسماعه منه على الجملة، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول قال فلان إلا فيما سمعه منه. يعني إذا قال فلان وكان مدلسا أكيد نحمله على الانقطاع، أما قال لي هذا محمول على الاتصال لكن لسبب عرفنا استخدم ذلك، إما لين في هذا الشيخ فيه ضعف أو أخذ هذا الحديث عن الشيخ مذاكرة. وقد كان الحجاج ابن محمد الأعور يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيها قال ابن جريج وحملها الناس عنه واحتجوا برواياته، وكان قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه. وقد خصص الخطيب أبو بكر الحافظ القول بحمل ذلك على السماع لمن عرف من عادته مثل ذلك. والمحفوظ المعروف ما قدمنا. إذن المحفوظ يعني المعروف ما قدمناه في استخدام قال، في استخدام قال تأكيد قال. إذن إذا صدرت من مدلس أو من غير مدلس لكن لم يلقى هذا الشيخ، عرف أنه ما لقيه محمول على الانقطاع. أيضا إذا وقد خصص الخطيب أبو بكر القول بحمل ذلك على السماع لمن عرف من عادته مثل ذلك، يعني يستخدمه. عرفنا معنى القول، خصص القول يعني بقوله قال، يعني قال فلان. والمحفوظ المعروف ما قدمنا. القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عرضا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ، كما يعرض القرآن على المقرئ على الشيخ يعني. وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك، وأنت تسمع أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظه أيضا، لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره، بلا خلاف أنها رواية صحيحة إنما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه. والله أعلم. واختلف في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه. اختلفوا إذن بالنسبة للعرض القراءة على الشيخ، هل هي في مرتبة السماع من لفظ الشيخ أو دونه أنقص أو فوقه؟ ثلاثة مذاهب. فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب. أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت، مولود سنة 80، متوفى سنة 150. إذن أبو حنيفة مولود قبل مالك 14 عاما. متوفى سنة 150، هو وابن جريج وابن إسحاق صاحب المغازي. ابن أبي زيد محمد ابن عبد الرحمن، ابن أبي زيد محمد ابن عبد الرحمن. إذا اختلفوا فنقل إذن عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، من لفظ الشيخ يعني. وروي هذا يعني المذهب عن مالك أيضا، وروي عن مالك وغيره أنهما سواء مستويان. وقد قيل إن التسمية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيرهم أيضا. والصحيح ترجيح السماع للفظ الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية. وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق، تقديم يعني السماع على القراءة أو العقد. عرفنا هذا المراد في قوله إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق بتقديم السماع على القراءة. وأما العبارة عنها يعني عن العرض أو القراءة على الشيخ، عند الرواية بها فهي على مراتب. أجودها وأسلمها أن يقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به. هذه فأقر به هذا القيد ليس له أصل. ليس له أصل يعني ليس مستعملا. لو رجعنا إلى رواة الموطأ في الكتب الستة مثلا ما أحد يقول قرأت على مالك فأقر به، قرأت على مالك أو قرئ على مالك وأنا أسمع. أما فأقر به هذا القيد غير مستعمل حقيقة تشدد يعني، فهو سائر من غير إشكال. ويبدو ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من نبض الشيخ مطلقة إذا أتى به هاهنا مقيدة بأن يقول حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك. هذا يصح طبعا أن يقول أو أن تقول حدثنا فلان قراءة عليه، لكن ما ينبغي فيما قرأت على الشيخ أن تقول حدثنا عرفنا أو أخبرنا قراءة عليه، وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر. وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة عن الشيخ فقد اختلفوا فيه على مذاهب، فمن أهل الحديث من منع منهما جميعا. وقيل إنه قول ابن المبارك ويحيى ابن يحيى التميمي وأحمد ابن حنبل والنسائي وغيرهم، ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبانا. وقد قيل إن هذا معظم مذهب معظم الحجازيين والكوفيين، وقوله الزهري ومالك وسفيان ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان في آخرين من الأئمة المتقدمين. في آخرين هنا فيه بمعنى مع يعني مع آخرين، وهو مذهب البخاري صاحب الصحيح في جماعة من المحدثين، ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا أن يقول سمعت فلانا. هذا فيه مبالغة أن يقول سمعته. أحسن طبعا يحيى بن يحيى التميمي أحد رواة الموطأ، وهو الذي مسلم غالبا يروي الموطأ من طريقه من طريق يحيى بن يحيى التميمي. شيخ هذا الذي عاش في الأندلس؟ هذا ما جاء إلى الأندلس. يحيى بن يحيى الليثي الذي يعني هو أندلسي الليثي هذا التميمي. يحيى بن يحيى الليثي أصله بربري. نعم. والمذهب الثالث الفرق بينهما في ذلك، والمنع من إطلاق حدثنا والتجويز إطلاق أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وهو منقول عن مسلم صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق. إذا ثلاثة مذاهب في القراءة على الشيخ أو العبد في العبارة أو الصيغة التي تستخدم يعني فيما قرأته على الشيخ. الأصل قرئ على فلان أو قرأت، إذا أنت قرأت قرأت على فلان، وإذا قرأ غيرك وأنت حاضر قرئ على فلان وأنا أسمع. ومن أهل العلم من جوز أن تقول حدثنا وأخبرنا، وبعضهم جوز أخبرنا مطلقة طبعا دون حدثنا، وبعضهم قال لا لا بد من أن تصرح أو تقيد تقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه. وذكر صاحب كتاب الإنصاف محمد ابن الحسن التميمي الجوهري، هذا من معاصرين الإمام النسائي من طبقة الإمام النسائي يعني متوفى بحدود 300 الجوهري المصري، أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وأنهم جعلوا يعني لا يحصيهم كثرة يعني أنه على هذا المذهب. وأنهم جعلوا أخبارنا علما يقوم مقام قومي قائله أنا قرأته علي. نعم لا أنه لفظ به لي إذن ومما كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثله من محدثينا. الكلام الجوهري طبعا ليس بالصلاة يعود على الجوهر المعاصر للنسائي. قلت وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب بمصر صاحب مالك عبد الله ابن وهب. وقد قيل في بعض الأحاديث التي يقول فيها مالك أنبأنا الثقة يريد ابن وهب هكذا في قول وفي قول لا يريد شيخ ابن وهب يريد عبد الله ابن لهيعة. قال وهذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن جريج والأوزاعي حكاه عنهما الخطيب أبو بكر إلا أنه أو إلا أن يعني أنه أول من فعل ذلك بمصر والله أعلم. ما المقصود بقول وهذا يدفعه؟ يدفع أن يكون أول من استخدم أو فرق بين هذين اللفظين. لماذا؟ لأن ابن جريج وكذلك الأوزاعي متقدمان على ابن وهب فلا يكون الأول إلا أن يحمل على أنه الأول في مصر. الأوزاعي كان في الشام وابن جريج في مكة. قلت الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث والاحتجاج بذلك من حيث اللغة علاء وتكلف وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين. ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة إشعاره إعلامه إشعاره بكذا إعلام بالنطق والمشافهة والله أعلم. يعني حدثنا قوية هذه مشعرة بماذا؟ بأن الشيخ نطق يعني هو الذي حدث عرفناه والتلميذ سمعه. ومن أحسن ما يحكى عن من يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني مر معنا أنه شيخ خطيب البغدادي والبرقاني تلميذ الدارقطني حكى إذا الخطيب عن أبي حاتم محمد ابن يعقوب الهروي نسبة إلى هرات وهي مدينة من أقليم خراسان أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفيرابري هو الذي قرأ يعني صحيح البخاري وكان يقول له في كل حديث حدثكم عن فيرابري. فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفيرابري قراءة عليه. فعاد هذا الطالب يعني التلميذ أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له في جميعه أخبركم الفيرابري أخبركم. لماذا يقول أخبركم؟ أنه هو الذي يقرأ طالب عرفنا. فظن هو في الأول في أصل المسألة أن هذا الشيخ أن شيخه سمع هذا الكتاب من شيخه الفيرابري ثم ظهر أنه لم يسمعه منه هو الذي قرأ هذا الشيخ. لذلك عاد من حدثكم إلى أخبركم هذا المراد عرفنا. لأنه ذكروا أنه يستحب إذا قرأت على الشيخ أنت عرفنا تقرأ فتقول أخبركم فلان هذا إذا كان الشيخ أخذه عرضاً. طيب الشيخ إذا أخذ هذا الكتاب الموطأ مثلاً عن شيخه سماعاً أو تحديثاً، تقول حدثكم، عرفنا؟ هكذا في بداية القراءة، يعني في بدايته القراءة. تفريعات، في عندنا إشكالات قبل ما نتحول إلى التفريعات. طيب، الأول من هذه التفريعات، إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بير لغيره وهو موثوق به، إذا كان أصل الشيخ النسخة الأصلية يعني الشيخ، عرفناه، فأنت لو كتبت أسهل اكتب نسخة الشيخ بدل أصل نسخة، يعني النسخة الخاصة بالشيخ. قد يكون الشيخ عنده اشترى كثير من الكتب من السوق مثلا من الوساق ويعطيها للطلبة، لكن حكم هذه النسخ ليست كنسخته، نسخته يقال لها الأصل، عرفنا، يعني التي قرأها على شيخه وعليها تعليقات مثلا وتحقيقات أيضا. قال هو موثوق به هذا التلميذ، يعني مراع لما يقرأ أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه، يعني بيده، بل أولى لتعارض ذهني شخصين عليه. وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه فهذا مما اختلفوا فيه، عرفنا. الآن الشيخ يحفظ الموطأ وعنده النسخة الأصلية، لكن النسخة الأصلية يعني جعلها مع طالب وطلابه، هو لسبب أو لآخر متعب لا يريد أن يتبع يعني في الكتاب، عرفنا، أعطاه لطالب وواحد آخر الثالث هو الذي يقرأ. فإذا كان هذه النسخة الموطأة نسخة الشيخ بيد إنسان موثوق به، وأكيد هذا الذي ينبغي، فالشيخ إذا كان يحفظ هذه الأحاديث ما في خلاف أن هذه القراءة والعرض صحيحة. طيب إذا الشيخ لا يحفظ هذا الموطأ لنقل أو صحيح البخاري، لكن نسخة الشيخ بيد موثوق به، فهذا اختلفوا فيه، هل يعد هذا يعني من باب العرض القوي، قراءة على الشيخ يعني العرض القوي، أو لا، مقبول أو غير مقبول؟ فهذا إذا المراد بقوله ما اختلفوا فيه. فرأى بعض أئمة الأصول منهم الباقلاني، أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، أبوه أبو محمد الجويني، عرفنا، إذا إمام الحرمين أبو المعالي، نعم. إذن فرأى بعض أئمة الأصول منهم كما قلنا الباقلاني وإمام الحرمين أن هذا سماع غير صحيح، يعني لا يحتاج لهذا السماع. قال والمختار أن ذلك صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث، يعني ومعظم أهل الحديث، لو كانت مرفوعة يعود عند ذلك على المعظم، يعني به عمل إذن معظم الشيوخ وأهل الحديث، عند ذلك يكون كل أهل الحديث. أما بما أنه معطوف على الشيوخ إذن ومعظم أهل الحديث، وإذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة فكذلك الحكم فيه، وأولى بالتصحيح، تصحيح يعني هذا التحمل عن الشيخ. وأما إذا كان أصله بيد من لا يثق بإمساكه له ولا يؤمن إهماله لما يقرأ هذا الذي يعرض يعني، أو يقرأ عليه يعني، صح يقرأ لا يؤمن إهماله، ما معنى إهماله؟ لا يهتم بذلك، هذا الطالب يقرأ وهو يشتغل بأي أمر ولا يهتم بالتتبع. عرفنا والشيخ المشكلة الآن إذا قلنا لا يحفظ هذه الأحاديث فهذه مشكلة. لو الشيخ يحفظ الأحاديث ما في مشكلة، لكن إذا كان لا يحفظ وهذا الذي بيده نسخة الشيخ كما قلنا لا يثق به لسبب أو لآخر، أو أنه لا يهتم كثيرا أو كثير النوم والنعاس مثلا، فعند ذلك هذا ما فيه يعني لا يحتج بهذا السماع، لا يؤمن إذا إهماله لما يقرأ أو يقرأ عليه، فسواء كان بيد القارئ أو بيد غيره بأنه سماع غير معتد به غير محتج به. يعني إذا كان الشيخ غير حافظ تأكيد يعني للمقروء عليه، والله أعلم. الثاني من التفريعات، إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان أو نحو ذلك والشيخ ساكت مصغ إليه فاهم لذلك، غير منكر له، فهل كاف في ذلك؟ واشترط بعض الظاهرية وغيرهم إقرار الشيخ نطقا، يعني لا يكتفى بسكوت الشيخ حينما يقال أو يقول الطالب أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان والشيخ مصري، لا بد أن يقول نعم، يعني أن يقر ذلك بلسانه. عرفنا، لكن هذا تشدد من الظاهرية. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب من كبار المتكلمين والأصوليين من علماء الشافعية، وأبو الفتح سليم الرازي مصغر سليم، وأبو نصر ابن الصباغ من الفقهاء الشافعيين. قال أبو نصر ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه، يعني يصدق الحجة بالنسبة للعمل به، بالنسبة للعمل به، لكن لا يصلح للحجة للتحديث، يعني أن يحدث به. عرفنا، إذا فرق بين جواز الرواية أو جواز العمل ومنع الرواية. عرفنا، إذا منع من العمل من الرواية بهذه الطريقة وجوز العمل. قال وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أو قرأ عليه وهو يسمع. وفي حكاية بعض المصنفين بالخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول القارئ للشيخ هو كما قرأته عليك فيقول نعم، والصحيح أن ذلك غير لازم، يكفي السكوت يعني، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة أو منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم والله أعلم. مشكلة بحث طويل وتفصيلات وتفريعات، وهو مهجور في هذه الأيام، وهو مهجور، لذلك حبذا ولو يلخص هذا البحث، يعني يلخص هذا صفحات، ما زال أمامنا صفحات طويلة عشرات، يلخص في صحيفتين مثلا، صحيفة ونصف يكتفى. نعم، اللغة صعبة، ضمائر كثيرة أيضا. نعم صح شيخ، لأن التلخيص موجود في تفسير المصطلح هذه طيب، يعني طيب أكيد صح طيب. نعم، حتى لا حاجة لذكر الأقسام الثمانية، إلا للاطلاع يعني ما معنى الوجادة ما معنى الوصية وكذا ما معنى الوجادة وكذا الآن يعني واستخدم ثلاثة أنواع السماع والقراءة ممكن على الشيخ هذا نادر أيضا قراءة القرآن موجودة العرض يعني الآن في عندنا سماع وإجازة بدون سماع يعني هذان يعني موجودان الآن وما فيهما يعني كبير فائدة فائدة علمية ما فيهما الحقيقة لأن مجرد اتصال السند وبقاء سلسلة الإسناد يعني أما جانب علمي ما فيه الآن الثالث فيما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله قال الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث الأفضل وليس معه أحد حدثني فلان وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان وما قرأ أو قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما وهو حسن رائق من الرواق من الرواق فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا وأخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره فيحتمل أن يقول أو أن يقول ليقل حدثني أو أخبرني يحتمل قال أبو الصلاح أن يستخدم هذا فيقول حدثني أو أخبرني هكذا على التردد يعني لأن عدم غيره هو الأصل يعني أن يحدث عن الوحدة يقول وحيدا يعني عرفنا لا يقول حدثنا وأخبرنا إذا شك يعني هل كان وحده يعني حينما سمع الشيخ أو أخذ هذه الأحاديث عن الشيخ كان وحده أو معه وغيره فإذا شك قال ليقول حدثني أو ليقول أخبرني واحدة منهما يعني لأن عدم غيري هو الأصل يعني عدم حضور الغير هو الأصل عرفنا ما المراد يعني لا يستخدم صيغة الجمع حدثنا وأخبرنا إلا إذا تأكد وتثبت أنه قد حضر هذا المجلس معه غير واحد ولكن ذكر علي ابن عبد الله المديني الإمام عن شيخه يحيى ابن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا إذن علي المديني نقل عن شيخه القطان أنه كان يقول حدثنا في مثل هذا الشك يأخذ بالأعم احتياطا يأخذ بالأعم حدثنا لأن حدثنا يعني تعد أضعف قليل من حدثني حدثني معنى خصني أنا خصني أنا فأتعد يعني أعلى بقليل قال وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكبر مرتبة من حدثنا أو حدثني أكبر مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة فليقتصر إذا شك على الناقص لأن عدم الزائد هو الأصل هذا لطيف ثم وجدت الحافظ أحمد البيهقي البيهقي الإمام البيهقي المشهور نسبة إلى بيهق وهي قرية من بلاد فارس قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمته ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب أصله معنا من أساسه أو كل ما نتكلمه مستحب وليس بواجب هذا التفصيل. حكاه الخطيب الحافظ عن أهل العلم كافة فجائزا إذا سمع وحده أن يكون حدثنا أو نحوه من حدث ثابتا للواحد في كلام العرب وجائزا إذا سمع في جماعة يعني مع جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره والله أعلم. الرابع روينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده يعني لا تتجاوزه. قلت ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه أخبرنا بحدثنا ونحو ذلك. لا طبعا لا يجوز تبديل شيء من سياق كتب الحديث ترويها كما جاء في سنن أبي داود ووسائل الكتب. وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق حدثني وحدثنا أخبرني وأخبرني احتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى يعني أن تقول حدثنا قلت حدثني أو العكس بدل أخبرنا أخبرني والعكس وذلك وإن كان فيه خلاف المعروف الذي نراه لامتناع لإجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى وما ذكره الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء ذلك الخلاف في هذا فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب المؤلف والله أعلم. يعني جواز إبدال حدثنا بحدثني وأخبرنا بأخبرني يقصد جائز هذا إذا أنت كنت تأخذ عن هذا الشيخ عرفنا أنت أما إذا أنت تحدث بهذه الحديث بطريقة أبي داود السنن يعني أو الموطأ تروي هذا الكتاب بحروفه كما هو حدثني حدثني أخبرني أخبرني حدثنا أخبرنا إلى آخر. الخامس من التفريعات اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة فورد عن الإمام إبراهيم الحربي وأبي أحمد ابن عدي الحافظ والأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي وغيره نفي ذلك. هكذا لقب بذلك في أيامه تلامذته وأصحابه صاروا يطلقون عليه هذا اللقب الأستاذ فيعرف به ليس من شيخ الاستنقاص لا بالعكس هذا في أعلى المراتب يعني يعتبرونه فوق الشيخ أو الشيوخ يعني يعني يخصونه بذلك كلمة شيخ كثيرة مستعملة لكل العلماء بشكل عام والدعاء فخصوه بذلك لأنه كان من كبار الأصوليين والمتكلمين متكلم هو من الدرجة الأولى أصحاب علم الكلام كبار الأشاعرة شيخ لأنه مسوي للحافظ لا علاقة له هذا كلمة شيخ أستاذ مستوي المحافظ في معناها لا لا أبدا لا علاقة له كلمة أستاذ لا علاقة له لها بألقاب حفاظ الحديث ما مرت معنا صح؟ أي نعم المحدث والحافظ والحجة وأمير المؤمنين في الحديث إلى آخره فالأستاذ لا مرتبة علمية كما قلنا أصلاً أبو إسحاق ليس من حفاظ الحديث أصلاً كما قلنا هو متكلم وأصولي، هو متكلم من أصحاب يعني متكلمين في مسائل العقيدة وأصولي من الدرجة الأولى وفقيه أكيد. نعم، وغيرهم نفي ذلك. أخ الأستاذ كلمة فارسية، فارسية معربة ليست عربية. كلمة أستاذ فارسية معربة، وهو فارسي. تلامذته غالبا يعني ربما كانوا يعني من بلاد فارس، فلذلك استخدموا ذلك يعني بمثابة الدكتور الآن أو بروفيسور مثلا. أي نعم. وروينا عن أبي بكر أحمد ابن إسحاق الضبعي أحد أئمة الشافعيين بخراسان أنه سئل عمن يكتب في السماع، أو يكتب في السماع يعني يكتب في أثناء السماع ينشغل، فقال يقول حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. عرفنا يعني الشيخ يملي ويحدث وهو مشغول بأمر آخر، هذا الطالب عرفنا مشغول بأمر آخر، فما ينبغي أن يقول حدثنا ولا أخبرنا، يقول حضرت مجلس الشيخ. وورد عن موسى بن هارون الحمال تجويز ذلك، يعني لك أن تقول حدثنا وأخبرنا. وعن أبي حاتم الرازي قال كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمر ابن مرزوق وهو يقرأ. يعني كتبت، ما يقصد أنه كتب تلك الأحاديث التي يحدث بها الشيخ، يعني كان يكتب وينسخ أحاديث أخرى، لكن يحمل هذا على ماذا؟ على أن أبا حاتم يحفظ هذه الأحاديث والأسانيد التي يحدث بها هذا الشيخ، يعني جلس فقط لأي فائدة يعني يلتقطها، لأي فائدة يلتقطها. نعم. عارم، من هو عارم؟ محمد ابن الفضل أبو النعمان، محمد ابن الفضل عارم طبعا لقب. وعن عبد الله بن مبارك أنه قرئ عليه وهو ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ يعني عليه، ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمع، لا فرق يعني الذي يشغل بالنسخ سواء كان التلميذ يعني أو الشيخ، التلميذ أو الشيخ. قلت وخيرا من هذا الإطلاق التفصيل فنقول لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ، حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل يعني معنى مغلق غير واضح، غفل معنى مغلق غير والله. الغفل والقفل بمعنى واحد حيث المعنى، غفل وقفل. ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع منه معه الفهم، كمثل ما روينا عن الحافظ العالم أبي حسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءا كان معه، وإسماعيل يملي يحدث، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء خلاف فهمها، ثم قال تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال لا. الدارقطني وهو شاب يقول لي هذا الآخر يعني، فقال الدارقطني أملى 18 حديثا، فعدت الأحاديث فوجدت كما قال، كما قال أبو الحسن الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومده كذا، والثاني عن فلان عن فلان ومده كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث وبطولها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها فتعجب الناس منه. والله أعلم. يعني هذا طبعا يبعد أن يكون مهما كان يعني ذكي هذا الطالب وعنده حافظة أن يكون مشغولا بالنسخ أو الكتابة ويحفظ هذه الأحاديث بأسانيدها، فيحمل على ماذا؟ على أن الدارقطني يعني يحفظ هذه الأحاديث بأسانيدها، هذا شيء جديد. حضر من أجل أن يحصل على إجازة من الشيخ، يعني عرفنا لأنهم أحيانا يتنقلون الطلبة من شيخ إلى شيخ مثلا في بغداد عرفنا أو البصرة أو الكوفة، فغالبا يحفظون هذه الأحاديث التي سمعوها من فلان وأيضا سمعوها من الثاني وربما الثالث، لأنه في الأصل هم حينما يقدموا ليأخذوا الحديث عن الشيوخ يكونوا قد حفظوا على الأقل الكتب الستة والكتب التسعة وما وراء ذلك عرفنا، يعني إذا محفوظة تكون للدارقطني هذه الأحاديث. أما النابغة يحفظ من أول مرة، هذا يكون نابغة يحفظ من أول مرة، وهم هذا شيء نادر وقليل يعني يحفظ من أول مرة. كثر عن عدد منهم الشافعي والبخاري وغير واحد يحفظون من أول مرة، لكن ليس كما نظن طوال حياتهم، فترة تكون في حياتهم، فترة في حياتهم يكون في هذه الوضعية، ليس طوال يعني حياتهم. الشافعي رحمه الله في أواخر أيامه ضعف ذاكرته، لذلك صار يقول حدثني الثقة ومن لا أتهم، وروى أحاديث أحيانا مرسلة أو معضلة وهي عند غيره مسندة. السادس ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط بالإسراع، يفرط معنى يجاوز الحد في الإسراع، يسرع كثيرا. نسمع يردد الناس كثيرا هذه العبارة، يقولون لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، ما معنى ذلك؟ في نكتة، في فرق بين الإفراط والتفريط، بعضهم قال بمعنى واحد والراجح في فرق. الإفراط هو الغلو في تعظيم الشيخ أو تقديسه أو تعظيم الشيخ بغض النظر عن الشيخ، تعظيم الشيخ وتقديسه، والتفريط العكس في ذلك، أي نعم عدم المبالاة وعدم الاهتمام. لذلك النصارى من أصحاب العبارة الأولى عرفنا من أصحاب الإفراط، أفرطوا في عيسى فجعلوه ابنا لله، واليهود فرطوا فكانوا يسبونه ويشتمونه يعني أي نعم ويتهمونه وأمه والعياذ بالله الفاحشة. نعم. أو كان يهيمن بحيث يخفى بعض الكلم، هذا معنى الهيمنة، فسرها بماذا؟ يعني بعض الكلام لا يتضح للسامع، وقيل الهيمنة الصوت الخفي، صوت الخفي أو غير الواضح، كلاهما يعني صحيح. مهم يعني هذا السامع ما فهم جيدا هذه الأحاديث، يعني ما وعاها جيدا. مكتوب عندنا ابن نعم مكتوب عندنا ابن يهنم نعم هيثم فلان تكلم وأخفى كلامه، الهيثم الصوت الخفي أو الكلام الخفي، حينما يهيمن ينبغي أن يضاف الياء أينما يهيمن. انتهى الوقت، إذا نقف هنا عند السادس، لأنه ما زال ما شاء الله حتى السادس طويل للتفريعات، وما وصلنا إلى القسم الثالث الذي هو الإجازة، ما زلنا في القسمين الأوليين، السادس طيب نقف هنا.